وهو التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين. بارك الله فيكم شيخ محمد. وضع علامة على القبر ذلك يتسنى للزائر أن يعرف هذا القبر، علامة بسيطة. نعم، وضع علامة على القبر يتسنى لقاصد زيارته أن يستدل بها عليه لا بأس به، لكن بشرط لا تكون هذه العلامة ظاهرة يشتهر بها القبر ويشرف على القبور التي حوله، بل تكون علامة يعرفها الإنسان بدون أن شهر هذا القبر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.